بما صبروا يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه الليل هي أشد

قادرين على

يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه صدق الله العظيم.